Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية 外国語を学ぶ أين تعلمت الإسبانية؟ どこでスペイン語を勉強したのですか؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ ポルトガル語も話せますか؟ نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. إيطاليا語も少しできます。 أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. あなたはとても上手に話しますね。 اللغات متشابهة إلى حد ما. これらの言葉はとてもよく似ています。 أستطيع أن أفهمها جيدا. あなたの言うことはとても理解しやすいです。 لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. でも話すことと書くことは難しいです。 وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. まだたくさん間違えます。 أرجو أن تصحح لي دائما. 必ず訂正してください。 نطقك جيد تماما. あなたの発音はとても良いです。 عندك لكنة بسيطة. あなたは少しアクセントがありますね。 يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. あなたがどこの出身だかわかります。 ما هي لغتك الأم؟ あなたの母国語は何ですか？ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ 語学教室に通っていますか？ أي منهج تستعمل؟ どんな教材を使っていますか？ لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. どういう名前だか今はわかりません。 العنوان لا يخطر على بالي. 題名が思い浮かびません。 لقد نسيته. 忘れてしまいました。